يقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحيي الحديث. وقد روى مسلم نحو وجه إراده ها هنا، والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام وعلمك أسماء كل شيء، فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال قتادة ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة، وعن مجاهد ثم عرضهم، عرض أصحاب الأسماء على الملائكة، وعن الحسن وقتادة قال علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه، عرضت عليه أمة عرضت أمة عليه أمة. وعن الحسن وقتادة في قوله إن كنتم صادقين، إني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة، إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال ابن جرير والأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس، ومن قال بقول قوله ومعنى ذلك، فقال أنبئوني بأسماء من عرضت عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس، فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم فأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. وقوله نعم أن تكونوا غير عالمين. وقوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى، أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئا إلا ما علمه الله تعالى. ولهذا قالوا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. عن ابن عباس سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء. وعن ميمون بن ميقات تنزيه الله نفسه عن السوء. وعن ميمون بن مهران أنه قال سبحان الله اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. وقوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم قال أنت جبريل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم أن إني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. عن ابن عباس بن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فهذا الذي أبدأ وما كنتم تكتمون، فهذا الذي أبدأ وما كنتم تكتمون، يعني ما أصر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير والمجاهد والسدي، وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري، واختار ذلك ابن جرير. وقال أبو العلية والربيع بن أنس والحسن وقتالة هو قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم، فقال الله تعالى للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمته، ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ويطيع ومن يطيعني. قال وقد سبق من الله

إياي فاتقون. عن طلق بن حبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. ما معنى قوله وإياي فاتقون؟ أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق، يعتمدون ولا يتعمدون؟ أعتمدون يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفاتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهي اليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال ابو العاليه: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل، وادوا النصيحه لعباد الله من امر محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن سليم بن جبير والربيع بن انس نحوه، وقال قتاله: ولا تلبسوا اليهوديه والنصرانيه بالاسلام، ان دين الله الاسلام، واليهوديه والنصرانيه بدعه ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وعن ابن عباس: وتكتموا الحق وانتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد: والسدي وقتلة، وروي نحو ذلك. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد: والسدي وقتلة والربيع بن أنس، فتكتموا الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار، إلى أن سلكوا ما تبدونهم لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم، والبيان الإيضاح، أو عكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: كونوا منهم ومعهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما: وآتوا الزكاة، يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وعن الحسن في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. عن الحارث الكلبي وعن الحارث العقلي في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: صدقة الفطر. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، لكي يكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.